بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عرضنا في درس البارحة أمر الصوم، وأن الصوم عبادة من أفضل العبادات، وأن ثواب الصوم من أعظم الثواب، ذلك لأن الله جل وعلا وضع قاعدة الثواب والجزاء لأنواع العبادات الحسنة بعشر أمثالها. وربما ضاعف ذلك إلى 70 ضعفا، وقد يضاعف الثواب إلى 700 ضعف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربه جل وعلا أن الصوم لا يقدر جزاءه إلا الله، ولهذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم ذكر موجبات هذا الجزاء، حيث قال جل من قائل: يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني من أجل الله جل وعلا. ولهذا الذي يقدر الجزاء هو الله. ولأن الصوم من العبادات السرية التي لا يطلع عليها كل إنسان، قد يكون الشخص صائما وجالس مع كثير من الناس ولا يحسون بأنه في هذه العبادة، ولا يعلم عن ذلك إلا الله جل وعلا. ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي، وما دام أمره إلى الله فالله هو الذي يقدر الجزاء، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عرفنا في درس البارحة أن الله فرض علينا صيام شهر رمضان، وأن الله سن لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صيام أيام غير أيام شهر رمضان، منها صيام ستة من شوال، صيام ست من شوال، ومن صامها فكأنما صام الدهر مع شهر رمضان، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها صيام الأيام البيض، ومنها صيام يوم عرفة، ومنها صيام يوم عاشوراء، ومنها صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. هذه الأيام المشروع فيها الصيام. ونلاحظ إن هذه الأيام أيام مباركة، أيام لها مكانتها ومنزلتها عند الله جل وعلا. ومما ذكرته في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي الاثنين ويوم الخميس، يومي الاثنين والخميس، ويقول مجيبا لمن سأله عن أسباب صيام يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه، وذاك يوم أنزل الله علي الوحي، فهو يوم النبوة، وهو يوم الولادة. فلما كان أيام خير وأيام فضل وأيام امتنان استوجبت شكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحرص على أن يشكر ربه بكل ما أنعم الله عليه، كما أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما أشفقت عليه وقالت يا رسول الله إنك تقوم بالليل حتى تفطرت قدماك، ولا موجب لذلك، وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن فقيامه الليل وحمله على نفسه في قيام الليل والمشقة التي يعانيها من قيام الليل إنما استهدفت شكر الله تعالى على ما أنعم. وهكذا صيامه يوم الاثنين وصيامه يوم الخميس. أما يوم الاثنين فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه يوم ولد فيه، كان يوم ولادته، وصادف أنه اليوم الذي أرسل فيه نزل عليه جبريل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يوما يقدم فيه الشكر إلى الله بصيامه. والله تعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وتأسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأمم ومن بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الأيام ابتهاجا وشكرا لله على ما من به على رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما صيام يوم الخميس فذكرت في درس البارحة أن الموجب له أن الله تعالى ترفع إليه أعمال الناس، أعمال المؤمنين ترفع إليه في يوم الخميس، ترفعها الملائكة تقارير أسبوعية عن حال كل شخص على قيد الحياة. ومن من الله عليه وأكرمه يصادف يوم أن يرفع تقريره إلى الله جل وعلا أن يتوج بأنه صائم. وقد سمعتم ما قال الله في حق الصائمين: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن رفع عمله وصدر بأنه صائم فهذا يكفي ما يحصل له من الجزاء والثواب والفضل إن شاء الله. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم الخميس. هذا ما استعرضناه في درس البارحة. واليوم موضوع درسنا هو أمر محبب إلينا إن شاء الله. جئنا من بلدنا إلى المدينة بعد أن من الله علينا بالصيام لنؤدي عملا وطاعة رجاء ثواب الله جل وعلا. هذا العمل هو زيارة المدينة، زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة وفي مقدمتها الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة سنها الله وشرعها لنا وأخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة لا علاقة لها بالحج ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما دأب الناس على أن يؤدوها ويقوموا بها مع العمرة أو مع الحج من باب اغتنام الفرصة. الشخص يأتي من بلده من مسافة بعيدة، يأتي يريد مكة للعمرة أو يريد مكة للحج، والمسافة بين مكة والمدينة مسافة يسيرة بالنسبة للمسافات الأخرى، ولهذا يغتنم هذه الفرصة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينعم ببركة هذه المدينة، فإنها مدينة مباركة. لذلك اعتاد الناس أن يزوروا المدينة إما قبل الحج وإما بعد الحج وإما قبل العمرة وإما بعد العمرة، لكن الذي ينبغي أن يستقر في قلوبنا ونفوسنا وفي علمنا وفي خلدنا أن زيارة المدينة عبادة خاصة. ولذلك تناول العلماء أحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تربط بين العمرة والزيارة أو تربط بين الحج والزيارة، من ذلك ما يروى من قوله عليه الصلاة والسلام: من حج وزارني وجبت له شفاعتي، أو الرواية الأخرى: من حج ولم يزرني فقد جفاني، إلى غير ذلك من الروايات التي تربط بين الحج والعمرة. ودرسها أهل العلم وتتبعها المحدثون وعرض لها علماء الجرح والتعديل ولم يجدوا منها رواية صحيحة. كل هذه الروايات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت وصح أن زيارة المدينة عمل مستقل لا ارتباط له بالحج ولا ارتباط له بالعمرة. وربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الحج. الحج شرع في السنة الثامنة من الهجرة أو التاسعة من الهجرة، وعلى يعني أقصر تقدير في السنة السادسة من الهجرة، بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذه المساجد الثلاثة موجودة من بداية الهجرة بل من قبل الهجرة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يرده إلى المسلمين وأن يمكن المسلمين من زيارته، فإنه مما شرع زيارته. هذه المساجد الثلاثة يقصدها الناس للصلاة فيها، يقصدها المؤمنون للصلاة فيها. لماذا؟ لأن الصلاة فيها يتضاعف فيها الأجر ويتضاعف فيها الثواب. أما غيرها من المساجد الثلاث، غيرها من المساجد لا تتضاعف فيها الحسنات. ولذلك من يريد أن يصلي يصلي في أقرب مسجد يتيسر له، أما إذا أراد أن ينال ثوابا زائدا في صلاته فلا يكون إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام مكة، المسجد الحرام مكة، والمسجد النبوي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكائن بالمدينة، هذا المسجد الذي نحن نعيش فيه، ثم المسجد الأقصى. المسجد الحرام مسجد مكة والمسجد النبوي الموجود بالمدينة يقعان في حرمين: حرم مكة وحرم المدينة. الله سبحانه وتعالى أبرز لنا حرمة مكة على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وأبرز لنا حرمة المدينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. وبين أن المدينة حرم ما بين عير وثور، والمدينة حرم ما بين لابتيها، لابتي المدينة يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وأنها حرام لا يعضد شجرها، لا يقطع شجرها، ولا يعضد شوكها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وأن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، صرفا ولا عدلا. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وشرع لنا زيارتها بقوله وحثه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وبين فضل الصلاة في هذه المساجد فقال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة يعني بأفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. ولذلك حدد أهل العلم أن الثواب في الصلاة في مكة بمئة ألف، لأنها إذا كانت في المدينة بألف وفي مكة تزيد بمئة، فنقول مئة في ألف بمئة ألف صلاة، الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه. وهنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة دقيقة، وهي أن المسجد الحرام في مكة يشمل الحرم كله، فإن صليت في مسجد الكعبة أو صليت في أي مسجد من مساجد مكة، أو صليت في بيتك في مكة، أو صليت في منى، أو صليت في المزدلفة، فكلها بمئة ألف صلاة. لأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، وهذه خصوصية لمكة. أما الصلاة في المسجد النبوي فهي خاصة بالمسجد لا تتعداه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، وأشار إلى البقعة التي اتخذها مسجدا. لكن أهل العلم على أن المراد بالمسجد المسجد وما وسع له المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه لما بنى المسجد وسعه مرة بعد فتح خيبر في السنة السابعة، وسعه ثم وسعه المرة الثانية في السنة العاشرة بعد فتح تبوك. ولذلك انطبق قوله عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا على المسجد الأول الذي بنى فيه المسجد بعد أن هاجر وامتد إلى ما وسع به المسجد. وهكذا عندما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده هذا المسجد زاد فيه أبو بكر قليلا، ووسعه عمر، وزاد عثمان رضي الله تعالى عنهم، وهكذا الأئمة والخلفاء والأمراء والرؤساء، كل من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عندما يضيق المسجد بالمصلين يوسعه لهم. ومن فضل الله تعالى أن هذه التوسعة يشملها قوله عليه الصلاة والسلام: ومسجدي هذا. ولذلك عمر رضي الله عنه بيّن للناس هذه القضية بيانا واضحا بينا، فقال: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء اليمن، لو مد هذا المسجد، يعني وسع إلى أن يبلغ حده صنعاء، لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله عليكم أيها الزائرون. أينما تصلون في المسجد نسأل الله تعالى أن يكتب لكم الصلاة بألف صلاة، والصلاة بألف صلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، سواء إن صليت فريضة مع الإمام في داخل المسجد فبألف، وإن صليت نافلة في داخل المسجد بألف. هذا ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشد الرحلة، يعني أن نسافر، أن نركب الوسائط لنصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي فيه. وهكذا نشد الرحلة للصلاة في المسجد الأقصى، لكن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، 500، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000، وفي مسجد الحرام 100,000. لذلك ينبغي لنا ونحن متجهون من بلداننا نقصد المسجد النبوي ونقصد زيارة المدينة لنصلي في هذا المسجد فننال هذا الثواب. وثمة أمر آخر ذكره أهل العلم، وإن اختلفوا في الدليل الذي بنوا عليه الحكم، فبعض أهل العلم ضعفه، وهذا يعني رأي كثير، وبعضهم صححه، وهذا فيما يظهر لي قول المحققين أن من لازم الصلاة في هذا المسجد 40 صلاة فريضة، 40 صلاة 8 أيام لازم الصلاة فيها في هذا المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجده هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة. وهذا شرط، يعني 40 متتالية كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب، وهذه فضيلة يخلص بها إيمانه. لماذا؟ لأنه في 40 يكون قلبه معلق بالمساجد، معلق بالمسجد. وقد جاء الخبر أن 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء ورجل معلق قلبه بالمساجد. من استمر على هذا الحال ألف وتطبع بالحرص على الصلاة في المسجد، فكان نتيجة ذلك كمال الإيمان إن شاء الله. وهذا من خصائص المسجد النبوي، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. فاحرصوا أيها الإخوة أن تحققوا هذا الفضل في هذه البقعة المباركة، هذه البقعة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يختر المسجد صدفة، ولم يغرق له المكان بهوى، وإنما كان اختيارا من الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مهاجرا، أول ما قدم نزل في قباء وبقي في قباء أيام وبنى مسجد قباء، ثم انتقل من قباء متجها إلى المدينة، وقبائل الأنصار رضوان الله عليهم يسكنون ما بين قباء والمدينة. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وهو متجه إلى المدينة، وما يخطو خطوات إلا ويتصدى له قبيلة من قبائل الأنصار: يا رسول الله أنزل عندنا، عندنا السلاح والمنعة والقوة وأنت محتاج إلى ذلك، انزل عندنا نحميك نكرمك ندافع عنك. ويريدون أن يأخذوا بزمام ناقته لينزلوه عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم بألا يمسوا الدابة، يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، يعني تسير بأمر الله. ويستجيب الناس لذلك، ما دام أمر الله يجب علينا أن نمتثل أمر الله. وانطلقت الدابة، وانطلقت الناقة وهي تخترق الطريق إلى أن جاءت إلى هذا المكان، مكان المسجد، وبركت. وبركت، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو مكان المسجد. نظر فإذا المكان مربد، يعني محل النخيل حوله يختارونه ليجففوا فيه ثمر النخل، وكان اليتيمين من أيتام الأنصار. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا المكان، قالوا اليتيمين، قال أريد أن تثامنوني على هذا المكان لأنه هو المسجد. فقالوا بل نعطيك إياه هدية، قال لا، هذه الأيتام ما تملكون. فوافقوا على أن يثامنوه، فهذا المكان تم باختيار من الله. ولذلك الله جل وعلا قال فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال هذا المسجد، فبناه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخذوا يصلون فيه، ومنهم من يسكن فيه ضعفاء وفقراء المسلمين إذ اتخذ فيه الصفة، وعمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في أول الدرس أنه وسع، ثم لا يزال الناس يوسعون، وأهل العلم على أن ما زيد في المسجد هو منه، حتى تتاح الصلاة في هذا المسجد لكل من جاء وحرص على أن يصلي في المسجد. أما من يصلي خارج المسجد فهذه ليست من المسجد. علينا أن نتنبه أن من يصلي خارج المسجد لا يناله هذا الثواب، الثواب مرتبط بالمسجد، والمسجد هو المكان الذي لا تدخله الحائض ولا يدخله الجنوب ولا يبقى فيه غير الطاهر، هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتنبه إلى ذلك، فإن بعض الزائرين يأتي ويصلي خارج المسجد، وربما صلى في فندقه، وربما صلى في الساحات، وهذه ليست من المسجد، فلا يفوت على نفسه الفريضة، فلا يفوت على نفسه الفضيلة الألف صلاة، لا بد أن تكون في المسجد. وهناك مواطن في المسجد يفضل بعضها على بعض، فمن صلى وراء الإمام في الصف الأول هذا أفضل، ومن صلى في المسجد القديم هذا أفضل، ومن صلى ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: ما بين بيتي ومنبري، أو ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. لذلك على من أراد أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى الأماكن الفاضلة في المسجد. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إني لأعلم سريا في المسجد، أعلم ساريا في المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يعني كل ما دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين يجي يصلي عنده. تقول ذلك تحث علماء التابعين وتحث عباد التابعين الذين ما شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يتحروها ويصلوا عندها. وممن أخبرته بذلك ابن أختها عروة ابن الزبير، وابن أخيها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وغيرهم ممن يلوذ بها. لذلك علينا أيها الإخوة، ما دام الله يسر لنا وقدمنا المدينة، أن نحرص على أن نصلي في هذا المسجد، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. هذا هو الدافع الأول للقدوم إلى هذا المسجد المبارك. وثمة دافع آخر لا يقل عن الدافع الأول، ذلك هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمرنا بالسلام عليه وأمرنا بالصلاة عليه، وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهناك خطأ كبير يرتكبه بعض الناس في نظري على الأقل، أن يقولوا: زرنا قبر النبي. كان الإمام مالك يكره ذلك ولا يقبل من الناس أن يقولوا: زرنا قبر النبي، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم موضع أن يختلف عن غيره. إنما كان يقول: قولوا سلمنا على النبي، قولوا سلمنا على النبي، لأن الله أمرنا أن نسلم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واسمعوا ما يقول، يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل هذا كان في حال حياته ولا بعد موته؟ لو كان في حال حياته ما يستوجب يقول لكم: رد الله علي روحي، يقول: أنا أرد عليه السلام. إذن فهذه خصوصية لمن جاء إلى هذا المسجد وأراد أن يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ما من أحد هكذا، أي إنسان، ما من أحد يسلم علي والتقدير بعد وفاتي، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان يقول: لا تقولوا زرنا قبر النبي، وإنما قلنا قولوا جينا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا وقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، ما حكم من يسلم على النبي من غير في غير المسجد وفي غير قبره عند قبره وفي مكان غير بيته؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن للناس الذين يسلمون عليه حالين: من كان بعيدا عنه بمجرد ما تقول السلام عليك يا رسول الله وإن كنت في الأندلس وإن كنت في أمريكا وإن كنت في الصين يبلغ الله نبيه، حيث سخر الله تعالى ملائكة شغلها وعملها ومهامها أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. وهنا نقول للإخوان الذين يسألون يقولون: جئنا من بلدنا، وكل من لقينا في بلدنا إذا علم أننا جائين المدينة يقول: سلموا على رسول الله. وربما كان العدد كبير، فهل يلزمني إني أقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فلان يسلم عليك، فلان يسلم عليك؟ نقول له: لا، سلامهم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبلغ، ووصله قبل أن تأتي، لأن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه. أما أنت الذي جئت ووقفت أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه السلام الشرعي، السلام الذي فرضه الله علينا، فإن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه فيرد عليك السلام. وهذا فرق بين من يسلم من بعد وبين من يسلم من قرب. لكن كيف الذي يسلم من قرب؟ هل يفعل ما يفعله كثير، دخلوا يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقفوا أمام القبر بحلقوا أعينهم وأخذوا ينظرون يمينا وشمال، وربما اشتغلوا بالتصوير، وربما انشغلوا عن السلام بالمدافعة والمزاحمة وغير ذلك مما لا يعد أدبا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى علمنا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم نبهنا وعلمنا وقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت وقد أكرمك الله بأن وصلت إلى المدينة وحرصت على أن تصلي في هذا المسجد المبارك لتنال ذلك الأجر العظيم، فتعلم كيف تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتوح أو في عام الوفود، هكذا يسميه العلماء، وهو العام الثامن من الهجرة بعد أن فتح الله مكة وأصبحت بلدا مسلما، صارت وفود العرب تأتي من كل جهة لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، حتى سمي ذلك العام بعام الوفود. جاء وفد من البحرين من آخر جزيرة العرب، وفد يسمى وفد عبد القيس، وكانوا نحو من 14 رجل. قدموا يهزهم الشوق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، يحرصون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أن وصلوا حتى حطوا الرحال، ثم اتجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا واحد منهم وكان هو رئيس الوفد، نزلوا حطوا الرحال، فتش عن مكان فيه ماء، مزرعة من المزارع، عين من العيون، اغتسل وبحث عن خير ما عنده من الثياب فلبس، وجاء وأصحابه قد سبقوه وجلسوا حول النبي عليه الصلاة والسلام ظافرين بلقائه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل وهو رئيسهم، جاء وقد تهيأ، اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ثيابه. أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أجلسه بجنبه، هيأ له مكانا بقربه، فجاء وجلس. ثم قال له صلى الله عليه وسلم معلما له ولأصحابه، قال له: إن فيك خصلتين، يحبهم الله كأنه يقول له لقد فقت وتميزت عن إخوانك بهاتين الخصلتين، إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال ما هما؟ قال الحلم والأناة. الحلم والأناة، وظهر ذلك من خلال عمله الذي فعل. فقال الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل هما خلقان أكرمني الله بهما، يعني تطبعت بهما، وجدتا فيا بطبيعتي، ولا أنا تكلفت بها؟ قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خلقان جبلني الله عليهما أم تطبعت بهما؟ قال: لا، بل جبلك الله عليهما، يعني الله أكرمك بها. هذه المواقف نضب منها أهل العلم أدب زيارتي وأدب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي للحاج وللزائر ما دام نزلت أن تتهيأ للمجيء إلى المسجد، للصلاة في المسجد، للسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، تغتسل وتتنظف وتلبس ما أفضل ما عندك من الثياب، وتخرج من الدار التي تسكن متجها إلى المسجد في خضوع، في خشوع، في وقار، في تذلل، لأنك تريد أن تدخل بيت من بيوت الله، الصلاة فيه بألف صلاة. فإذا ما وصلت إلى باب المسجد تدخل تمد قدمك اليمنى وتذكر الله: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اللهم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وتدخل. فإن تيسر لك أن تصلي في الروضة ما بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكرمك الله، تصلي تحية المسجد ركعتين، تفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تصلي الركعتين تتجه إلى الله، تحمده وتشكره على أن هيأ لك هذا القدوم وهذه الصلاة، ويسر الله لك ما لم ييسر لغيرك. ثم بعد ذلك تتأهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتجه نحو القبر وتستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتستدبر الكعبة. لكن عليك ألا تلتصق بالقبر، فإن هذا كما يقول أهل العلم من عدم الأدب. اترك بينك وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسافة، وقف في غاية من التقدير والتوقير والاحترام. ولا تشخص بصرك بل أخفض بصرك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.